بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الله يهدي من يشاء.

سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم ينادين فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ونزعنا من فقلنا صدق الله العظيم. يا منزل الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لمعالم الإيمان، فاشرح به صدري لمعرفة الهدى، واحفظ به قلبي من الشيطان. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة المباركة بدءا من الآية 51 من سورة القصص، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، ونحن هنا في مسجد الهيئة الوطنية للإعلام في مبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن نستقبل شهر شعبان، ما أجمل أن نعمل على تهيئة النفوس لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك بكثرة ذكر الله عز وجل، بالصلاة والصيام وتلاوة القرآن، والتوبة إلى الله عز وجل، وعمل الخيرات. فيا أخي، ارحل بروحك للكريم بركعتين، واغسل فؤادك بالتقى في دمعتين، وامسح ذنوبك خاشعا في دعوتين. يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم انتهى ثم استحى ثم اعترف، أبشر بقول الله في آياته: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع المبتهل الشيخ أحمد مشحوت أبو خطوة. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم. عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب واحفظ مصرنا منك الهدى وأمدها بالخير من علياك واحفظ لها بين الخليقات عزها أنت المجيب وجل جل علاك يا رب يا رب واحمي صنها بفضلك دائما وهداك وارفع لها بين البرية راية أنت المجيب لمن أتى ودعاك شهر نور قد أتى بأماني عودي بخير فالنفور بالخير تسعى في ندى الأزمان شعبان هل تعطرت بمجيئ أركاني شعبان بشر بالقدوم فمرحبا سعد الخبيب إذا تقلب وجهه سعد الخبيب إذا تقلب وجهه نحو السماء قبلة الإيمان يرضيك ربك يا حبيبي يرضيك ربك يا يرضيك ربك يا حبيبي إنه رب كريم رب كريم و ربك يا حبيبي إنه رب كريم واسع ناداك في القرآن ولي نحوها أرضاك في القرآن شهر شعبان يا شهر شعبان الفضيل تحيتي لجمالك العظام كل أواني يا

التي يؤمنا فيها القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، نبقى منه مع هذه التلاوة القصيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى لا يموت فيها ولا يحيا